الله الله بداية جيدة وطلع من النبي Oh! فذكر عليك اكبر. اللهم اغفر لي. بات سے Yeah. ويبقى عليك على الحاجة ويزيد لنا كلها ويبقى عليك ما شاء الله عليك ويبقى عليك من يزيدك يا عامل